بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، في الاستعاذة جاء قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وجاء أيضا قوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. معنى الاستعاذة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة إنما تكون لدفع الشر كما أن العياذة لطلب الخير. العياذ والعياذة إنما تكون لدفع الشر، بخلاف اللياذ الذي يكون لجلب الخير وطلبه. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير به وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، حمك الله، أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، والشيطان مشتق، فعلان مشتق، إما من شطن إذا بعد أو من شاط إذا احترق. فالشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. منهم من قال إنه مشتق من شاط إذا احترق لأنه مخلوق من نار، لكن الأول أصح. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشيطان يطلق على الإنس أيضا، فإذا قلنا إن الشيطان مشتق من شاطئ إذا احترق لأنه مخلوق من نار، يدخل في هذا الإنس؟ ما يدخل في الإنس، لأنه يطلق على الإنس وليس من نار، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. في المسند من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، فهو مطرود عن الخير كله. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقيل فعيل، رجيم فعيل بمعنى فاعل، فهو راجم. كونه مرجوم ظاهر، لكن كونه راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس، لأنه يرجم الناس ويرميهم بالوساوس، لكن الأول أشهر. حكم الاستعاذة: جماهير العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. الاستعاذة مستحبة والإتيان بها سنة وليست بواجبة عند جماهير العلماء. حكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح القول بوجوبها، واستدل له بظاهر الأمر في الآية فاستعذ، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجمهور على أنها مستحبة، نقل عن عطاء القول بوجوبها عند كل قراءة، وعن ابن سيرين أنه إذا استعاذ مرة واحدة في عمره كفاه، سقط الوجوب عنه. حكي عن الإمام مالك أن المصلي لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. الاستعاذة مستحبة عند جماهير العلماء على ما ذكر، فهل يستعيذ عند كل قراءة وفي كل ركعة؟ وهل يستعيذ للفاتحة والسورة، أم يقتصر على الاستعاذة في الركعة الأولى في سورة الفاتحة فقط؟ اختلف العلماء هل يتعوذ فيما عدا الركعة الأولى أو لا، على قولين مبناهما على الاستعاذة، هل هي للصلاة أو للقراءة؟ الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فعلى هذه هي للقراءة. إذا قلنا إنها للصلاة صارت تابعة للاستفتاح وليست تابعة للقراءة، فعلى هذا يستعيذ من لا يرى قراءة الفاتحة من مأموم وغيره، استفتح ويستعيذ ويترك يقف. وإذا قلنا إن الاستعاذة للقراءة فعلى هذا يقرأ يستعيذ في كل ركعة. إذا قلنا أن الصلاة فيها أكثر من قراءة، أما إذا قلنا أن القراءة في الصلاة حكمها واحد فيستعيذ مرة واحدة. فإذا قلنا أن القراءة في جميع الصلاة قراءة واحدة أو قراءات متعددة بينها فواصل، يترتب على هذا أننا إذا قلنا قراءة واحدة يستعيذ مرة واحدة في الركعة الأولى، وإذا قلنا قراءات متعددة كل ركعة قراءتها مستقلة فيستعيذ فيها. وجماهير العلماء على أن الاستعاذة لدفع الوسواس في القراءة، فعلى هذا تكون قبل التلاوة، قبل التلاوة. الأمر في الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. عرفنا أن قول الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة ولا قبلها؟ قبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت قراءة في العماض، معناه إذا فعلت وانتهيت، هذا ظاهر اللفظ. وقيل بهذا، لكن الجمهور قالوا إن المراد بقوله إذا قرأت إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. يطلق الفعل ويراد به إرادته، ويطلق الفعل ويراد به الفراغ منه، ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه. إذا كبر فكبروا، معناه إذا فرغ من التكبير فكبروا، إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير فكبروا، لكن إذا ركع فاركعوا، نقول إذا فرغ من الركوع فاركعوا، أو إذا شرع في الركوع فاشرعوا فيه. نعم نعم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم، فيطلق الفعل ويراد به إرادته، ويراد به الفراغ منه، ويراد منه الشروع فيه. نعم السياق، السياق والنصوص الأخرى. قال الطائفة إنما تكون الاستعاذة بعد القراءة، إنما تكون الاستعاذة بعد القراءة، يعني بعد الفراغ منها. اعتمدوا على ظاهر سياق الآية. ظاهر السياق يدل على هذا، ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادة، ولدفع الإعجاب بعد الفراغ من هذه العبادة، وسبب الإعجاب الشيطان. وممن قال بذلك حمزة وأبو حاتم السجستاني، ونقله الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه، وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الظاهري. نعم هو لائق بمذهب داود، ونقل عمن ذكر سواه. ابن العربي في تفسيره في أحكام القرآن قال: ومن أغرب ما وجدناه، في الجزء الثالث صفحة 1163، يقول: من أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية، فإذا قرأت القرآن الآية قال بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة. بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، هذا قول مالك. يقول ابن العربي: وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة، لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه، والله أعلم بسر هذه الرواية. والله أعلم بسر هذه الرواية. معروف أن الإمام مالك لا يرى الاستعاذة، ولا يرى بسملة، ولا يرى استفتاح، ثم بعد ذلك يقول أنه يستعيذ بعد الفراغ من الفاتحة. يقول هذا قول لا يعضده أثر ولا يؤيده نظر. يقول: فالله أعلم بسر هذه الرواية. صيغة الاستعاذة تسمعون من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نعم من الشيطان الرجيم، فيه السميع العليم في غير آية القراءة، في غير آية القراءة فيه فاستعذ بالله إنه سميع عليم، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: إذا قال المستعيذ نعم، هذه بعد، هذه منهم من يقول هذا خاص بصلاة الليل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم إيه صحيح. نعم إذا قال، يقول الحافظ ابن كثير: إذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال القرطبي: وهذا هو الذي عليه الجمهور من العلماء، لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. هذا قال به الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله، ما يقول أعوذ بالله، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لأي شيء؟ لمطابقة الأمر في الآية، فليستعذ فيقول أستعيذ. لكن الأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع من هذا. المقصود أن الأمر فليستعذ نعم أمر بإيجاد الاستعاذة، والاستعاذة كما تقول في البسملة، الاستعاذة كالبسملة والحوقلة وغيرها. فإذا قيل لك استعذ تقول أستعيذ، وإذا قيل لك بسمل تقول أبسمل. نعم، الذي قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية. نعم، إذا قيل له بسمل هل يستطيع أن يقول أبسمل ليمتثل الأمر، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فدل على أن البسملة عنوان على بسم الله الرحمن الرحيم، كما أن الاستعاذة عنوان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحوقلة عنوان على لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من العناوين التي تدل على بعض الجمل. نعم، صارف جاء الأمر بها، والأمر الأصل فيه الوجوب. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء؟ عرفنا أن فيه من يقول بالوجوب، لكن الجمهور صرفوه إلى الاستحباب. الصارف أن أصل القراءة، أصل القراءة هو واجب ولا سنة؟ نعم، هو واجب ولا مستحب؟ والاستعاذة إنما هي من أجل القراءة، فإذا كانت الاستعاذة من أجل المستحب، نعم، الاستعاذة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها، وإذا كان ذلك الغير مستحبا فما طلب من أجله من باب أولى. هل عند الجمهور؟ نعم نعم شيء لا، هو إذا صرف الأمر في الآية صار حكمه عاما مطردا، ولذا صرف في بعض صوره وهو الكثير الغالب صار الحكم مطردا، لأنه لفظ واحد لا يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى. بعد هذا البسملة، البسملة عنوان على قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم الاسم هل هو مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، قال بالأول البصريون وبالثاني قال الكوفيون، وقول البصريين أصح لأنه يقال في تصغير الاسم سمي، ويقال في جمعه أسماء، والتصغير يرد الحروف إلى أصولها، ولا يقال وسيم ولا أوسام، يمكن أن تدخل العلامة والسمة، أو يدخل الاسم في باب السمة في الاشتقاق الايش الأكبر والأصغر، إذا اتفق الأصل مع الفرع في مجموع الحروف ولو اختلف ترتيبها، ها هذا نوع من أنواع الاشتقاق. إذا اتفق معه في الحروف وترتيبها، وإن زاد بعضها عن بعض لكن على نفس الترتيب، هذا نوع أيضا من أنواع الاشتقاق. فهنا الاسم والوسم، الاسم والسمة، اتفقان في غالب الحروف مع الاختلاف في الترتيب، هذا يسمى إيش؟ الاشتقاق الأصغر. الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى؟ هل هو عينه أو غيره؟ أولا الخلاف حادث وطارئ، هذا من جهة. الأمر الثاني، من قال أن الاسم عين المسمى لا يقصد أن هذه الحروف هي عين المسمى بها، والذي قال غيره لا يقصد أن للاسم ذات تمكن رؤيتها والإشارة إليها ومخاطبتها دون المسمى. فأقوال العلماء في هذا طويلة وعريضة وأدلتهم كثيرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النزاع في ذلك اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا، كلام شيخ الإسلام، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. يعني إنكار الأئمة في هذه المسألة منصب على أسماء الله سبحانه وتعالى وأنها غيره عند الجهمية ليتوصلوا بذلك إلى كونها مخلوقة. وقال رحمه الله تعالى يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما القول، إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ثم قال نعم الجزء السادس 185 وما بعدها. ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، يقول لا أقول الاسم عين المسمى ولا غيره، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. وقال رحمه الله والذين قالوا أن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا لو كان المراد بالقول الاسم نفس المسمى وعينه لكان من قال نار احترق لسانه، هل يقول بهذا قائل؟ هل يقول شخص أن لو كتب محمد في ورقة نعم قال هذا هو ولدي أو أخي أو ابني، يشير إلى هذه الورقة أن هذا هو ابنه؟ نعم، ما يقول بهذا عاقل. يقول الشيخ رحمه الله ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم، بعض المبتدعة يقولون من بالنسبة لمن ينتسب إلى السنة ممن يقول بهذا القول أن الاسم عين المسمى ومراده بذلك ناقض قول الجهمية الذين يقولون أنه غير المسمى ليتوصلوا أن أسماء الله مخلوقة، بعض الناس يرمي من قال بأن الاسم عين المسمى ويقول إن هذا هو مرادهم، مرادهم من الحروف هي ذات المسمى هي عينه، يقول يشنع عليهم، وهذا غلط عليهم. بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ. يقول فإنك إذا قلت يا زيد يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ، يعني إذا قلت يا زيد هل مرادك أن هذه الحروف تحضر عندك أو أن الشخص المسمى بهذا الاسم نعم هو المدعو والمنادى؟ فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار الاسم المراد بالاسم هو المسمى. إذا عرف هذا فقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة أهل السنة إلى أن اسم الشيء هو عينه وذاته، واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل بسم الله أفعل أي بالله أفعل، واستدل بقول لبيد إلى الحول ثم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، ثم اسم السلام يعني ثم السلام عليكم. حقيقة النصوص جاء فيها ما يدل على أن الاسم لفظ الاسم مراد أحيانا وما يدل على أن لفظ الاسم غير مراد. فمثلا سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك إيش العظيم، جاء في الأولى اجعلوها في سجودكم وفي الثانية اجعله في ركوعكم. هل الساجد يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو يقول سبحان ربي الأعلى كما بينت السنة؟ سبحان ربي الأعلى. هل الراكع يقول سبحان اسم ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم؟ ففي مثل هذا النصوص يدل على أن الاسم المراد به الله سبحانه وتعالى، فالمراد به ذكر الله لا ذكر الاسم. في بعض النصوص دل على أن لفظ الاسم مراد، فإذا قيل سم الله وكل تقول بالله وبسم الله بسم الله، منهم من يقول أن الاسم صلة وهو قريب من قول أبي عبيد، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك الأعلى وتبارك اسم ربك أي تبارك ربك. قال شيخ الإسلام والتحقيق أنه ليس بصلة بل المراد إيش معنى الصلة يعني زائد تشبيها له بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. لكن هل في النصوص في القرآن على وجه الخصوص ما يمكن أن يقال أنه صلة أو زائد؟ نعم تأدبا مع القرآن في بعض الحروف موقعها الإعرابي لو كانت في غير القرآن تكون زائدة، ولكن طيب. العلماء تأدبا مع القرآن لا يقول أن في القرآن حروف زائدة، يقولون صلة لأن الصلة في لغة العرب لا محل لها. إيه لكن هل هي زائدة من كل وجه يعني حذفها وجودها سواء؟ في القرآن لا، في القرآن ما نستطيع نحذفها، لكن لو كانت لكن من حيث الإعراب هي لا محل لها من الإعراب. لفظه محفوظ بالإضافة أننا متعبدين بتلاوة هذا الحرف. لكن الكافي ليس كمثله، لها معنى ولا ليس لها معنى؟ نعم لها معنى، لكن ما يستغنى عنه لو كان في كلام غير القرآن شيء، ليس مثله شيء. لكن أيهما أبلغ أن تقول ليس كمثله شيء أو ليس مثله شيء؟ في غير القرآن طبعا، في غير القرآن. نعم، المفهوم من كلامهم أنها زائدة سواء كلام أهل اللغة أنها زائدة، يعني يستوي. أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها فجرته، هذا من حيث الإعراب. وأما من حيث المعنى فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. نعم، نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، أظن هذا ظاهر، ما يقول أبلغ بلا شك. فوجودها من حيث المعنى أبلغ من عدمها، ليست كما يقولونه إن وجودها وإثبات وجودها في المعنى خطأ. لماذا؟ لأنهم يقولون إن وجودها يثبت المثل. نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. يقول إذا قلت ليس مثل الله شيء فأنت تثبت لله مثل، نقول الكلام ليس بصحيح. نقول إن نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. أقول في مثال آخر على إيش؟ في حرف الزائد. فبما نقضهم ميثاقهم؟ طيب، ما الأصل فبنقضهم. طيب، هل فبنقضهم تستوي في اللغة في غير القرآن كفبما نقضهم؟ هذا الجواب عليك. ابحث، ما تستفيد؟ ايه، ابحث، عندك ما شاء الله الكتب كلها. يقول والتحقيق انه ليس بصله، بل المراد تسبيح الاسم كما امر بذكر اسمه، كما امر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره وتسبيح المسمى وذكره. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول سبحان ربي الأعلى. كلام الشيخ هنا يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، المسألة دقيقة يا إخوان. قال منهم من قال إن الاسم صلة، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك، تبارك اسم ربك تبارك ربك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول والتحقيق أنه ليس بصلة. الآن امتثال الأمر سبح اسم ربك، هل الامتثال الأمر يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ سبحان اسم ربي، سبح باسم ربك، إيه سبح اسم ربك الأعلى. هل الامتثال يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ لكن انظر آخر كلامه، يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد تسبيح الاسم. تابع، كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول سبحان ربي الأعلى، ما قال سبحان اسم ربي الأعلى. ايش الكلام هذا؟ ما اتضح، واحس ان في فهمي القاصر في شيء، لانه قال فالمراد انه يسبح بالمسمى، وبعدين قال فيسبح باسمي. هو امر بذكر الاسم وامر بتسبيح الاسم، والمراد تسبيح المسمى. كيف؟ الشيخ يرد على من يقول أن الاسم صلة. الذي يقول أن الاسم صلة واضح كلامه، ما في إشكال، سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى، ما تقول سبحان اسم ربي الأعلى، إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، يعني السلام عليكم. نعم، هذا كلام أبي عبيد الأول، والثاني عندما يقول إنه صلة، وقريب من كلام أبي عبيد. شيخ الإسلام رحمه الله صفحة 99 و100 من الجزء السادس يقول: والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد تسبيح الاسم، كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه، وذكره هو تسبيح المسمى. أي يقول أنه لا يريد الاسم لذاته، وإنما يريد الاسم لمسماه. أي تسبيح الاسم لوقوعه على مسمى. أنت لا تسبح الحروف اسم، إنما تسبح المسمى بهذا الاسم. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله: اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. وهذه الآية تدل على أن القارئ مأمور بأن يقرأ باسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن، بل هي تابعة لغيرها، بل هي تابعة لغيرها. وهنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا، من قال بسم الله الرحمن الرحيم من غير مناسبة يجر ولا ما يجر؟ من غير مناسبة، لا لأكل ولا لقراءة ولا لذبح ولا لوضوء ولا غير ذلك، ولا لغير مناسبة. يعني إذا قلنا أنها قرآن مستقل قلنا يؤجر لكل حرف 10 حسنات، وإذا قلنا كما يقول الشيخ وأنها ليست كسائر القرآن بل يتابعة لغيرها، وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والخلاف في كونها آية أو ليست بآية سيأتي يعني بسط إن شاء الله، بل يتابعة لغيرها، وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون عليه، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، هل الاسم مراد ذكره أو ليس بمراد؟ إذن تقول بسم الله، ما تقول بالله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن لفظ الاسم أحيانا يكون مراد ومقصود، وأحيانا يدل على بعض النصوص تدل على أنه ليس بمراد. دقيقة جدا. الخلاصة أن الحروف الألف والسين والميم غير مسمى، باعتبار أن من يطلق هذا الاسم لا يريد إلا مسماه، وكما تقدم في قولهم أن من قال نار لا يحترق لسانه، وإنما يدل على المسمى. فالمراد بالاسم المسمى كما في النداء، فإذا قيل يا محمد لم يرد بذلك الحروف فقط، وإنما يراد المسمى بهذا الاسم. نعم، للمسمى، والاسم هو عين التسمية، وهو عين المسمى باعتبار وغيره باعتبار. والباء للاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أبدأ أو أقرأ أو ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أبدأ، تقدمه متقدما أو متأخرا. وإن قدرته متأخر وهو اسم وليس بفعل، إذا قلت أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، قدرت فعل متقدم، أو تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، قدرته اسم متقدم. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، قدرته فعل متأخر. وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أربع صور، أيها أبلغ؟ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعل متقدم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم اسم متقدم المتعلق، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ المتعلق فعل متأخر، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي اسم متأخر، أيها أبلغ؟ فعل متأخر، فعل متأخر. لحظة يا أخوان استعجلون، لماذا صار الفعل المتأخر أبلغ؟ تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ يفيد الحصر، وهذا مقصود. لكن كونه فعل أو اسم أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ سلام الملائكة وسلام إبراهيم، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. فسرون يتفقون على أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ لأن سلام الملائكة منصوب فهو مصدر، والمصدر نائب عن فعل، وسلام اسم، والاسم أبلغ من الفعل، لأن الاسم يدل على الاستمرار، الاسم يدل على الاستمرار بخلاف الفعل الذي يدل على التجدد. وحينئذ يكون الأبلغ تقدير المتعلق متأخر ليفيد الحصر، واسم أيضا ليدل على الاستمرار. بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء، أو قراءتي أو ما شئت، أو أكلي أو شربي إلى آخره. والله عالم على الذات الإلهية، ترى باقي كلام كثير في البسملة. يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات ويتبعه جميع الأسماء، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. وش الجار والمجرور متعلق بشيء؟ وإذا كان استعانة لا يجوز، إذا كان دلبال الاستعانة لا يجوز، هذا معناه يعني مشابهة بسم الله سبحانه وتعالى. نعم لا يجوز أبدا. باسمكم جميعا مثلا مشوارك نحيي فلان، إيه متعلق بنحيي، كونك تحيي أنت وهم ما في شيء، ما في بأس. كونك تستعين بسم الله الرحمن الرحيم تقول باسم فلان بن فلان، شلون باسمه؟ ايش معنى باسمه؟ على شرفه. لا ما يك، ما ينفع، ما ينفع، ما ينفع، هذا ما ينفع. شوف الحرف اللي انت دخلت الباء وش معناها هنا؟ طيب لو بدلناها بعلم على اسم فلان او على شو اسمه؟ لا تحايل، لا تحايل. نعم غير